يقول: وإنما أقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد، لأن الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد، وهذان يقاوم أحدهما الآخر حتى تفعلون ما لا تريدون. ولكن إذا انقدتم بالروح فلستم تحت الناموس، وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر، وأمثال هذه التي أسبق فأقول لكم عنها، كما سبقت فقلت أيضا إن الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. وأما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. ضد أمثال هذه ليس ناموس، ولكن الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات. إن كنا نعيش بالروح فلنسلك أيضا بحسب الروح، لا نكن معجبين نغاضب بعضنا بعضا ونحسد بعضنا بعضا. لكن هذا الموضوع تبعنا بلشنا بثمر الجسد، إذا بدنا نقول كل هوليك اللي شفتوها، بدي أكيد حي ماريا كتير وإلا هاي، بس إذا شوي بتنطرنا تنخلص الموضوع، وأكيد منحب ماريا نسمع صوتك هيك تحكينا عن كل المواضيع. بوقتها هذا الموضوع كتير بسيط، بس دايما بنسمع شو ثمر روح: محبة، فرح، سلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. بسمعهم وحلوين، بس ما كنت أعرف شو بيعنوا كتير بتفاصيلهم. وهيك كنا قاعدين مع الفريق وبدنا نتأمل كل أسبوع شيء، بقى حبيت أعمل هذا الموضوع هيك بتأمل للفريق، رح نعمله سوا على الهواء ونشوف. أول يمكن شيء ورح نشوفه مع بعض على الهواء هيك تذكروا شو بدنا نحكي، تا كل واحد يشوف شو عنده ثمر أكتر شيء لإله. أول شيء بنحكي عن المحبة. المحبة أكيد اللي بنكتشفها بمحبة يسوع المضحية ليعطينا الخلاص، إنه هيدي القمة طبعا. المحبة هي عكس الأنانية فينا نقول، والتركيز على الذات. أوكي، يعني محبة يسوع كتير قوية، إنه مات عنا على الصليب وعن خطايانا، بس خلينا نقول على الأرض هي عكس الأنانية والتركيز على الذات. تأملوا بنفسكم قد إيه أنتم بتركزوا على ذاتكم أو لا، بس تشوفوا إذا عندكم هالشيء أو لا. وعم بقول ما بعرف إذا على الهواء عم نشوف هيدا الشيء أو لا، بس بهمني إنه نقرأ سوا. مهم الفرح، لازم دائما التحلي بروح الفرح رغم كل الظروف. وفي آية بتقول: افرحوا في الرب كل حين وأقول أيضا افرحوا. ما بيعني هيدا إنه نط، تعرفوا بالفريق عنا أشخاص بتفرح وبتنط، أبدا مش هيدا الموضوع، إنه نضل عم نبتسم ونفرح، بس برغم كل الظروف يكون عنا فرح، وأكيد نتيجته بمحل إنه السلام، سلام يسوع بيعطينا هيدا الفرح. وأكيد في الأمل والرجاء كمان بيسوع، وقت يكونوا هول ثابتين عنا بحياتنا دايما برغم كل الظروف اللي اشتعلينا. وللأسف هالفترة هيدي الظروف اشتعلية، ما كان عندي هيدا الفرح. سلام بيقولوا إنه الجسد بينتج عداوة وإنشاءات بحسب غلاطيا 5. أوكي، الإنسان بطبعه هيك دايما نتحزب وهيك، ما في عنا سلام. أما الروح فيسحى إلى توحيد الناس وجعلهم منسجمين. روح القدس أكيد عم نحكي بيجعل، وأكيد لازم أنه ننقاد بالسلام وعلاقاتنا مع أخواتنا. وبيشدد هون وبيقول: لو مرات رأيي ورأيك مش ذات الشيء، بس فينا نعطي آراء بعض، بس نضل محافظين بغض النظر على الخلافات بيناتنا، نضل محافظين على السلام. بعدكم مركزين؟ طول أنات آية بتقول: ما أعظم صبر الله على المؤمنين وغير المؤمنين. أوكي، ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم بطيء الغضب. الآية يمكن بالأول منا آية، بس رح أرجع أقول إنه ارجعوا إلى الرب إلهكم لأنه رؤوف رحيم وبطيء الغضب، هيدا أكيد آية. ولازم نحن نتمثل بطول أنات الله. ما بعرف مرات شو يا نور كيف غضبك، لأنه أنا وياك نشبه بعض مرات عنا حسب السبب. حسب السبب المسبب. أنا بقول إنه أكتر شيء بيطلع لي غضبي واللي طلع لي غضبي بهول الأسبوعين وقت أكون حدا مظلوم بوجهي ومصدق التاني اللي عم بيعيط عليه. يا حبيبي إذا عرفت إنه بعدين هو مظلوم الشخص بيطلع غضب إنه أضرب التاني اللي عم يضحك عليه، أو إذا أنا كنت مظلوم ومكسور راسي وحدا عم يضحك علي وأطلع شوفه إنه هو طلع كذاب وعم يعني عم بيهيني بصراحة. بقى بدي أقول إنه بقى بيقولوا إنه مثل ما يسوع أو الله هالقد عنده صبر بصير التلميذ نحن كتلميذ صبورين مثله، متحمل المتاعب والاضطهادات والتجارب بثبات ورجاء. شو رأيكم نتحمل نحن المتاعب هالقد عنا؟ مش ضروري كل يوم بس بتحس طبع الإنسان إنه بالمتاعب يتزمر بالمتاعب. ما حسيتي ولا مرة انتصرتي تعرف؟ بلا عم بتعلم هلأ، لأنه يعني هلأ التعب الجسدي عم نمرق فيه وتكون معنا بيبي مرات مثلا يمكن simple example شيء بسيط، بس وقتها مثلا تتعب نحسب يقوم بيبي الأم عم تبكي مرة اثنين ثلاثة مثلا بالليل، يمكن بتقوم بتصير انه تعبان وبلش بقلبك تذمر. ايه بعدين بدك تحارب هالفكر انه انا لازم اكون يعني فرح ولا بصير فكر فيها، هذا اللي بخليني اقوم ارجع انبسط او اكون مبسوطه، وكان مش الفرح الضحك بس الفرح انه انا عم بعمل هيدا الشيء ب طول انات باتيتيود مختلف 100%. لطف اظهار اعمال الرحمه ومساعده الاخرين ومعامله الناس برقه، هيدا هو اللطف. صلاح بيحمل هموم الاخرين وبيعتني فيهم عنايه ماديه، مش بس مادية بل عناية روحية أيضا، بحس أنه معنوية وروحية ومادية. والآية بغلاطية 5 بتقول تجديد روح المؤمنين المنهزمين وحمل أحمال بعضنا بعض، عم نقول أنه نتحمل هالناس التعبانة وهيك. هيدي الصلاح إيمان، ثقة بالله وطاعته. قدام نوثق مرات بالله لو منعرف آياته هيك وطاعته. الآية بتقول توكل بأمثال 3:5 توكل على الرب بكل قلبك وعلى فكرك لا تعتمد. بقى مشان هيك مرات بقول إنه حتى وقت نكون عم ننبش على شغل أو رايحين نعمل انترفيو، بتذكر جويس مرة وقت وعيتي وكنت عم تقري، جويس أنت معي، وقت وعيتي وكنت عم تقري كتاب وقلت ليش أنا ما بصلي مرات حتى بشغلي تخليني كيف أعرف أتصرف هيك أدق التفاصيل. بقى أنا بقول إنه على فكرنا لا تعتمد واضحة، مش إنه ما بعرف عشو بدنا ننطر تناخد هالآية، هالآية كل يوم بحياتنا على كل شيء. وداعة هي الخضوع لله بتواضع وطاعة وطاعة كلمته، أوكي؟ يعني هالقد بدنا نطيع وما نشارع الكلمة. هي التسامح والقابلية للتعلم، نتعلم لأن بس نطيع كلمته مستعدين. إنه أنا مثلا كان عندي شخصين بكرهن هذا الأسبوع، سألتيني جويس سؤال، عم بعطي اكزامبل لان بهمني، سألتيني جويس سؤال وقلتي لي هل سمحت انت الرب يحررك ويزبط لك امورك؟ قلت لك ايه انا غفرت، لانه مريان مرتي قلت لي انه نحن عم نعمل على بكره نحكي مع بعض نتامل نقرا، قلت لي هل انت غافل لهالزلمه؟ شو قولك الرب ناطر انك انت كل غضب اللي حكيته عنه تطلب السماح مزبوط؟ لانه اوكي بحكي غضب بقول انا غلطت بس ما بكون بعدني عند الغفران جوا، يعني مش فرقانه معي اذا بقدر بعد مره احكي ضده بقفاه وقطعن وسكين ما بقولها. سوري بس عم بحكي الحق هلا، بس انه الحق تبعي مش الحق تبع الرب، مش الحقيقه. كمان الوداعة هي الغضب على الخطا وليس على الخاطئ. يعني قدام هم نكون نحن وداعين، اذا انا خاطئ نور يقعد معي ويزعل من الخطيه اللي عم بتصير وفي يوبخني بمحبته، لا يا رواد ما فيك تعمل هالخطيه، انا حدك بس ما يكرهني ويديني ويرجمني. قال يسوع تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، هيدي بمتى 11، هيدي ما كنت اعرف هالايه كثير حبيتها. تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، كثير حبيتها بمتى 11. واخر شيء اكيد سطرته، انتبهوا لانه كل واحد بده يقول شو بحس اكثر شغله، يمكن يكون عندكم خمسه يمكن كلهم بس على القليله وحده تما ناخذ وقت كثير. واكيد الناس اللي عم تسمعنا فكر اليوم بثمر الروح، شو عندك اكثر شيء؟ ورح نكمل ونقول لشو بدك تصلي، يعني ما تنطر انه عندي هول بكتفي، خليني احصل على كل الصفات الموجوده. تعفف، سيطرة الإنسان على رغباته، ملذاته، أحاسيسه مثل غضب، الشهوة، الزنا، البتكونية، نشوف نفوت على مواقع إباحية، يعني تعني ضبط النفس التعفف بكل النواحي، مش تعفف بس على الأمور الجنسية، ضبط النفس. كثير حبيت وضع عواطفنا تحت سلطان الروح القدس. يا ألفريد إذا بعدك عم تحضرنا، مثل ما قلنا تسكب كل عواطفك مثل ما أنت عامل تحت الروح القدس وتقول له يشتغل فيك وتحت دم يسوع المسيح. في مثل مهضوم، رياضي بيضبط نفسه لينال جايزة، كيف؟ بأي طريقة، بس يكونوا هول اللي بيعملوا بالأولمبيكس وهيك، يسيطر على نوع الطعام الذي بيتناوله، بيلتزم بأوقات راحة محددة ويواظب على التمارين. الإنسان الرياضي عن جد شو عنده؟ ما بتاكل هيك، بتعمل هيك، بتتمرن ساعتين بالنهار، بقى قدي عنده قوة التعفف. وآخر شيء تعفف من ناحية الإنسانية، عم نحكي على الأرض، إنه الانضباط، ضبط النفس. بواحد كورنثوس 9 بالآية بتقول من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. في يعني حسيت، ما بعرف الآية عنيت لي إنه بدها جهاد القصة تنوصل للتعفف، بدها صبر، إنه أول مرة بيطرقني زمور بكون بدي عايطة عليه، تاني مرة نص عايطة وهي الله يستر ما حدا سب كمان، تالت مرة بصير خلص خلص يا رب I love you، يعني ما رح جرب شوفه. في مشاهدة لكل الأمور.